يقول السائل: هل يفهم من قول الله عز وجل الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن الله عز وجل اختص الصيام بمزيد من بهذه الخصيصة لأنه هو الركن والعبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يشرك فيها أو أن يحصل منها رياء؟ نعم، لأنه ما يعلم عن حقيقة صيامك إلا الله، وإذا صمت بينك وبين الله وأنت صادق ما فيه رياء، لأن الصدقة ربما تتصدق تبين للناس أنك تتصدق فتكون براي. الصلاة يمكن أنك تصلي وتزينها من أجل الناس، الذكر كذلك يمكن أنك ترفع صوتك تبين لهم، قراءتك للقرآن ربما تحسن صوتك من أجل الناس، لكن الصوم لا، صوم عمل سري بين العبد وبين ربه، لا يعلم حقيقته وكماله إلا الله. كما أنك لو تظاهرت أنك صائم وأنت كذاب ما يعلم ذلك إلا الله. يقول سهل: يعذر من مات وقد فعل شيئا من الشركيات وهو جاهل؟ ذلك أمره إلى الله، لا نستطيع، نقول نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، والله أعلم. ما نستطيع أن نحكم على أحد إن مات على التوحيد، إن مات وهو يصلي، مات على أركان الإسلام. إذا كان عنده أشياء قد تكون جهلا منه فأمره إلى الله، ما نستطيع أن نحكم على أحد بعينه. يقول السؤال: كيف ينال المرء محبة الله عز وجل؟ كيف ينال المرء محبة الله عز وجل؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. هذه قاعدة الله أعطانا إياها، إذا كنت تحب الله وأردت أن الله يحبك فأطعه وأطع رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني الدعوة ما تنفع، كل واحد منا الآن لو نسأله هل تحب الله ورسوله؟ قال: كيف، والله أنا أحب الله ورسوله. لكن الدليل يعلمه الله من حقيقة أمرك، إذا كنت تطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فأنت صادق، وإذا طعت الله ورسوله طاعة خالصة صادقة إن الله يحبك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك الاكثار من النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كذلك وإذا أحب الله العبد نادى جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي بالملائكة أن الله يحبه فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة هم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد يحبونه ولو أنهم ما يعرفونه ولا يعرفون عنه شيء، لكن الله أودع حبه في قلوبهم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف أمام الإمام خاصة إذا كان العدد كثير، وهل قال بذلك بجواز ذلك أحد من أئمة المذاهب؟ أما المشهور على أن الصلاة أمام الإمام لا تصح، لأنه لا بد أن يكون الإمام متقدم، لكنني لا أدري، لعل في ذلك قول يقول للضرورة لو حصل واضطر الإنسان أن يصلي الإمام لأنه لم يجد مكانا لا في أعلى ولا في أسفل ولا في أي مكان، فالله أعلم. لكن على كل حال على الإنسان بقدر ما يمكن أن يتفادى ذلك ولا يتقدم على الإمام. يقول السائل: ماذا يفعل من يقع في الفاحشة ويتوب ثم يقع فيها مرة أخرى ثم يتوب هكذا؟ إن صدق في توبته حين تاب، ما تاب توبة مؤقتة. إذا كان صادق ندم على فعله وعزم عزيمة صادقة أنه لن يعد وأقلع عن الذنب إقلاعا تام، لكنه غلبت نفسه وشيطانه وهواه فوقع، ولم يكن في نيته يوم من الأيام أنه إذا واتته الفرصة وتيسر له الأمر أنه سيفعل، فإن كان صادق فالله عز وجل يغفر له. لكن الحذر، فإن قد لا يتمكن الإنسان من التوبة، قد يكون والعياذ بالله خاتمته على هذا الذنب، فتكون توبة كاذبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا بلغت الروح الحلقوم ما تقبل التوبة عند ذلك وأنت ما تدري، فلا يغرك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء بأن يزين لك يقول اعمل وبعدين تتوب، بل يضمن لك التوبة. قد يحال بينك وبينها بسبب معاصيك والأعمال بالخواتيم والآجال علمها عند الله. نسأله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معاصيه وأن يمن علينا بحسن الختام وأن يقبل توبتنا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.